الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة الكتاب التحفة السنية على أو شرح المقدمة الآجر الرومية، ونحن في يوم السبت 24 من ذي الحجة لعام 35 و400 ألف، الموافق 18 من الشهر العاشر لعام 14 و2000. ندرس نحو. هل النحو في أجر؟ ما هو تفسير ولو حديث ولو فقه ولو عقيدة ولو توحيد، في أجر؟ في أجر نحو يا أخوان. كيف أجر؟ وسيلة لفهم الكتاب والسنة. والقاعدة يا أخوان أن الوسائل أحكام المقاصد. إذا كان طلب العلم الشرعي مقصد فيه أجر وثواب وقرب إلى الله، فوسائله تأخذ الحكم. وذلك نحن إيش يعني نذكركم بالاحتساب، احتسب الأجر والثواب. فنحن وإن كنا الآن في بيت بيوت الله نتدارس النحو الذي هو وسيلة لفهم الكتاب والسنة، نرجو أن تنزل علينا الرحمة وتغشانا السكينة وأن حفنا الملائكة وأن يذكرنا الله فيما عنده. ثم نأتي أيضا بأدلة وأمثلة شرعية حتى نستفيد. طيب، نعم. وقفنا على قول المؤلف وقد ترك علامة فعل الأمر وهي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد ترك علامة فعل الأمر وهي دلالته. طيب، من اللي ترك علامة فعل الأمر؟ الآجر الرومي صاحب المقدمة، والآن الشارح محي الدين عبد الحميد يتدارك عليه ويقول إيش في علامة علامات فعل الأمر تركها المؤلف، وهي دلالته. وهي دلالته على الطلب مع قبوله المخاطبة. لعله ما ترك الآجر الرومي يعني إلا متعمدا، لأن دلالته على الطلب هذه علامة معنوية ليست علامة إيش مذكورة مثل السين وسوف تأتلين ساكنة، هذه إيش علامات مقروءة مشاهدة. أما العلامة اللي هي المعنى معنوية فهي دالة على إيش الفعل الأمر، أن يكون هذا الفعل دال على الطلب، يطلب دال على الطلب مع قبوله يا المخاطبة أو نون التوكيد. مع قبوله يا المخاطبة أو نون التوكيد. إذن نعرف أن هذا فعل وأمر، فعل ليس باسم ولا حرف، وأمر ليس بماضي ولا مضارع، بشرطين. الأول أن يكون هذه الصيغة دالة على الطلب، مع شرط ثاني من أحد اثنين: إما قبوله يا المخاطبة أو نون التوكيد، سواء كانت نون التوكيد هذه ثقيلة أو خفيفة. إذا وجدنا كلمة دالة على الطلب هذا الشرط الأول، وتقبل إما نون التوكيد أو نون أو ياء المخاطب، ياء المخاطب أو نون التوكيد، فهذا دليل على أنه فعل وأمر. عرفنا أنه فعل ليس باسم ولا حرف، وعرفنا أنه أمر ليس بماضي ولا مضارع. طيب، نحو قم واقعد واكتب وانظر، فإن هذه الكلمات هذا الفعل قم يدلك على إيش؟ طلب القيام. اقعد طلب القعود. اكتب طلب الكتابة. انظر طلب النظر. هذه أفعال وأمر. كيف عرفنا؟ قال يدلك على الطلب، يطلب القيام أو القعود أو الكتابة أو النظر. ولو أدخلت عليه يا المؤنثة يا المخاطبة اكتبي قومي انظري، أو تدخل على ماذا؟ نون التوكيد نحو ما سيذكر الآن المؤلف. نعم. فإن هذه الكلمات الأربع دالة على طلب حصول القيام والقعود والكتابة والنظر، مع قبولها يا المخاطبة بنحو قومي وقعدي قومي واقعدي، قومي واقعدي، أعلم، قومي واقعدي. جرب حظك، أول ما تأتي الجملة قومي ولا جاء ولا أكل ولا محمد ولا خالد، على طول تفكر هل هي جملة اسمية ولا فعلية. فإن كان مبتدئ باسم فهي جملة اسمية وهو مبتدأ، وإن كانت مبتدئة بفعل فهي جملة فعلية. انظر عن كلمة قومي، كلمة هذه ننظر أول شيء، أول ما تفحص أول نظرة هل هي اسم ولا فعل ولا حرف. طبعا هنا يا شيخوان فعل هو المثال اللي ضربه لموضوعنا، صح؟ قومي، يلا من تبرع؟ عبد اللطيف. قومي فعل أمر. من قلت فعل ابحث عن نوعه، هل هو، قل معي، ماضي ولا مضارع ولا أمر. احنا عرفنا أول شيء قلنا فعل يعني ليس باسم ولا حرف، فعل عن نوعه، ايش نوعه؟ فعل أمر. فعل أمر، كيف عرفنا فعل أمر؟ يدل على الطلب، يدل على الطلب، طلب القيام، ويقبل ماذا؟ يا المخاطبة المؤنثة، يقولها قومي، هذا فعل وأمر. طيب إعرابه؟ قومي فعل أمر مبني. لحظة، لما قلنا فعل أمر على طول إيش يا أخوان؟ مبني، لأن فعل واحد هو من ثلاثة الذي يعرب، ها اللي هو المضارع، أما الماضي والأمر مبني على طول. شوف عن قومي فعل ليس باسم، أمر ليس بماضي ولا مضارع، مبني ليس بمعرب. على ماذا مبني قومي؟ مبني على الفرق، قومي قومي مبني على الفرق. نعم، شوف في شيء اسمه الأفعال الخمسة راح تأتي إن شاء الله، لكن نحن الآن نتمرن عليها شوي، مرة عليها شوي عشان إذا جت اللي إحنا عندنا خلفية عنها. أفعال خمسة، أفعال خمسة، وهي كل فعل تصف به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو الياء المؤنث المخاطب. خمسة، كل فعل تصل به في واو الجماعة أو ألف الاثنين أو الياء المؤنث المخاطب. شوف نقول أفعال خمسة، ليش أفعال خمسة؟ قال كل فعل تصد في واو الجماعة، واو الجماعة كيف تفعلون ويفعلون، أو ألف الاثنين يفعلان وتفعلان، أو ياء المؤنث المخاطبة تفعلين. ها أنت الآن بالخيار، علي تعليمي، صح؟ أنت بالخيار، شوف الأسهل لك اختار واحد من اثنين. إما أن تقول كل فعل اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، وحينئذ تحدها حدا تأتيها بالتعريف، أو تعدها عدا تقول يفعلون تفعلون تفعلان يفعلان تفعلين. هذا عديتها عد، إما أن تحدها حدا أو تعدها عدا. إذا أردت أن تحدها حدا تقول كل فعل اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المؤنث المخاطبة. لا والله قال أنا الصراحة هذه شوي صعبة، أبعدها عد، يفعلون تفعلون تفعلان يفعلان أنت يا شطرة تفعلين. أعيد، كل فعل تصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المؤنث المخاطبة، هذا حدها تعريفها. أو قل يفعلون كم لنتم تفعلون، يفعلان تفعلان تفعلين. لاحظ الآن هذه قومي، ها ها فهي المخاطب. هذه يا أخوان الأفعال الخمسة، الأفعال ما هي الأفعال الخمسة؟ ها أقول الأفعال الخمسة، يقول أبوك أخوك يا سوداني توني قايل لا لا لا، كل فعل تصل بواو الجماعة أو الاثنين أو يا المؤنث المخاطب، هذا حدها تعريف عدها يفعلون تفعلون يفعلاني تفعلاني تفعلين. تقول لي أخوك أبوك يلا ما هي الأفعال الخمسة؟ كل فعل، كل فعل واو الجماعة أو ألف الاثنين اثنين أو ياء المؤنث المخفض يعني. عدها عدا تبع تفعلين لا لا أول شيء الواو الجماعة أو الجماعة يفعلون يفعلون و ألف الاثنين تفعلون إيه و يفعلاني و تفعلاني تبشكع تفعلينا آخر واحدة تفعلينا. طيب هذه يا أخوان لا تعرب بالحركات الأصلية بالضمة والفتحة والسكون، لا تعرب بنوائب ينوب عنها. ففي حال الرفع ترفع بثبوت النون، وفي حال النصب تنصب بحذف النون، وبحال الجزم تجزم بحذف النون. هي الآن فيها نون صح؟ تفعلين أو يفعلون أو تفعلاني أو يفعلاني يفعلون يأكلون يشربون تأكلين يشرباني يدرساني، فيها نون صح؟ عندما يأتي هذا الفعل لم يسبقه لا جازم ولا ناصب فإنه مرفوع، علامة رفعه الضمة لا ثبوت النون نيابة عن الضمة لأنه من الأفعال الخمسة. في حال النصب أو الجزم فإنه ينصب أو يجزم بحذف النون. فإن لم تفعلوا، في أصل إيش تفعلوا هذه؟ تفعلون، صار لم تفعلوا، لم جزم، أداة جزم، تفعلون أصلها تفعلون صارت تفعلوا. فإن لم تفعلوا مجزوم بلم وعلى جزم حذف النون. لن أداة نصب، ولن تفعلوا منصوب بلن وعلى نصبه حذف النون. الواو هي الفاعل والنون علامة إعراب في الرفع بثبوت النون، في النصب والجزم بحذف النون. طيب طيب في الجر ما في جر؟ ليش ما في؟ لماذا لا ما في جر؟ لأنه فعل، والجر من خصائص إيش؟ الأسماء. أما قلنا في الأسماء ويعرف الاسم بالماذا إيش؟ بالخفض، ما يخفض إلا الاسم. أما الفعل لا يخفض لكن إيش؟ يجزم، بينما الاسم لا يجزم. واضح؟ فالأفعال الخمسة إذا أردنا أن نعرفها تعريف، نعرفها تعريف، نقول هي كل فعل تصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المؤنث المخاطب. أردت أن تعدها عدا تقول يفعلون تفعلون ها يفعلان تفعلان تفعلين. الآن كل هذه المقدمة علشان عبد اللطيف يعرب لنا إيش قومي. قومي هذا من إيش؟ من الأفعال الخمسة تفعلين، صارت الآن فعل أمر قومي، فهو لا مو مجزوم، لأن قلنا مجزوم يعني معرب صح، وأنا قلنا الفعل الماضي والأمر مبني، فهذا مبني على ماذا؟ مبني أصلها تقومين ما في نون الآن، يعني مبني على مبني على مبني على حذف النون، أصلها إيش؟ تقومين، صارت قومي، أين النون؟ حذيفة. قومي فعل أمر مبني على حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. كمل قومي لا فعل أمر مبني على حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. كمل قومي ها انتهت قومي واقف فيها قومي الياء نعم صح. الياء هذه اسم ظاهر كلمة مستقلة ولا ضمير؟ ضمير. الضمير هذا ظاهر ولا مستتر؟ ظاهرة قومي، إذن ضمير. طيب هذا متصل ولا منفصل؟ متصل بالكلمة صح؟ إذن ضمير الياء ضمير متصل، قومي مبني، الضمائر كلها مبني، مبني على ماذا؟ قومي، قومي المبني تلفظه أمامك، قومي الياء إيش عليها؟ قومي فتحة ضمة كسرة سكون، يا هذه يا هذه يا هذه، قومي اقراها اقراها اقراها، قومي قومي شنو عليه؟ مبني على الكسر، كسر في كسرة شايف أنت؟ لا ما في كسرة، زين بعد الكسرة شنو فيها؟ فتحة، شايف فتحة؟ لا ضمة، إذن باقي إيش؟ سكون، مبني على السكون. شنو عرابة هذا في محل إيش؟ قومي، من اللي يقوم؟ من الذي يعمل يفعل فعل القيام هذا؟ ها؟ قومي، مش أنت، الياء نفسه، الياء نفسه. إذن الياء نفسها هي الفاعل، الياء نفسها هي الفاعل، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. شوف يفعلون، تفعلون الفاعل الواو، يفعلان تفعلان الفاعل الألف، تفعلين الفاعل الياء، هاي الأفعال خمسة. شوف يفعلون هذه فعل وفاعل، يفعلون فعل وفاعل، والنون علامة الإعراب مرفوع بثبوت النون، هذه يفعلون، وتفعلون كذلك فعل وفاعل، الفاعل ماش الواو، والنون علامة رفع مرفوع على رفعي إيش ثبوت النون. يفعلاني فعل والألف هي فاعل، والنون علامة رفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، هذه يفعلاني. طيب تفعلاني كذلك فعل وفاعل، إيش الفاعل؟ الألف والنون علامة إعراب. تفعلين فعل وفاعل، والنون علامة الرفع نيابة عن الضمة، لأنه من الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ تريد تحب تعدها ولا تحدها؟ أنت يفعلون تفعلون تفعلاني يفعلاني تفعلين. طيب قومي واقعدي، حطان الكبير، واقعدي الواو حرف عطف، عطفة ماذا على ماذا؟ فعل على فعل، لا فعل لا أو جملة فعل. كيف اقعدي؟ اقعد فعل أمر، مت قلت فعل على طول، شوفوا هل هو أمر ولا مضارع ولا ماضي؟ يقول أمر، قلت أمر على طول، مبني ولا معرض؟ مبني. على ماذا مبني؟ أقعدي على السكون، أعيد ما عندي مال، أجر محفوظ عند الله احتسب. الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون، صح؟ تو قلناها، ها؟ فمبني على ماذا؟ اي حذف ايش؟ حذف ماذا؟ حذف النون، لان اصل اقعدي اصل ايش؟ تقعدين فيها نون، اين ذهبت النون؟ حذفت، لانه ايش؟ مبني على، لانه من الافعال الخمسه. ما هي الافعال الخمسه؟ ايه يفعلون تفعلون، يفعلان تفعلاني، انت يا شطره تفعلين، ما شاء الله ما شاء الله، هذا ابوك من حظك. كمل انتهت ولا باقي فيها؟ وين الفاعل؟ اقعدي الياء ضمير متصل انفصل متصل، ها مبني ولا معرض؟ مبني. مبني على ماذا؟ على السكون في محل رفع فاعل. الحمد لله على السلامة. كمل أو قبولها أو مع قبولها يكون التوقيف فيها اكتبن وانظرن إلى ما ينفعك، اكتبن وانظر وانظرن إلى ما ينفعك. ما الفرق بين اكتبن واكتبن من حيث اللفظ؟ اكتبن اكتبن فرق بينهما؟ كيف تعرف أنه مؤنث؟ يعني شاف هويته كيف عرف أنه مؤنث؟ اكتبنا اكتبنا. لا في فرق، في فرق. إيه اكتب مبني على السكون، الله يفتحك. اللي اتصل فيه نون النسوة يبنى على السكون. شوف اللي اتصل فيه نون التوكيد يبنى على الفتح. لاحظوا هنا، هل هي اكتبنا ولا اكتبنا؟ ب ولا ها ساكنة ولا محركة؟ حركة. إذن هذه نون توكيد، واضح؟ واضح. هي. والوالدات يرضعن، شوف يرضعن عليها السكون. الفعل اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى على السكون، بينما هنا إيش قال؟ اكتبن ب. لو قال اكتبن هذه نون النسوة، اكتبن هذه نون إيش؟ توكيد. طيب اكتبن وانظرن إلى ما ينفعك، اعرف على طول أول ما تشوفها اكتبن، هذا فعل ولا اسم؟ ها أنا واحد يحاول وأنا أكمل له شوي. يلا يا أبا ماهر، هذا فعل ولا اسم؟ فعل. إذا هذه جملة فعلية الحمد لله. فعل على طول اسأل، ها هل هو ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ فعل أمر. أمر على طول يكون إيش؟ مبني مش معرب. مبني على ماذا؟ شوف قدامك على الفتح. الأصل في فعل الأمر مبني على السكون، اكتب قم اجلس. هنا لماذا مبني على الفتح؟ بنون النسوة ولا التوكيد؟ كيف عرفت أن التوكيد وليست نسوة؟ لأن مبني على ماذا؟ فتح. لو كانت نون نسوة لبني على السكون. اكتبنا على نون نسوة، اكتبنا نون توكيد، كم مبني على الفتح. طيب الاتصال بنون التوكيد الثقيلة، نون التوكيد الثقيلة شنو اعرابها؟ نون توكيد ثقيلة. أساس أنت ولدي يغششك شوي، ها نون التوكيد الثقيلة اعرابها نون التوكيد الثقيلة، لا محل لها من الاعراب. طيب وانظرنا، وانظرنا عفوا، الواو أحسنت، حرف عطف الواو. كمل يا أبو، حرف عطف. إيه. إيه. فعل ولا ولا اسم هذا؟ فعل. إذن فعل. أمر ولا مضارع ولا ماضي؟ أمر. حلو. أمر إذا مبني، مبني على ماذا؟ لماذا بني على الفتح؟ أي توكيد؟ نون توكيد ثقيلة. صح. والنون نون توكيد الثقيل لا محل الإعراب. إلى ما ينفعك، إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له الإعراب. ما مو حرف جر؟ آه. حروف الجر تدخل على الأسماء ولا على الأفعال ولا على الحروف؟ حرف يدخل على الحرف، على الأسماء. إذا هذا اسم على طول، اسم ماذا؟ اسم مجرور. صح، في محل جر، لكن هو اسم إيش نوعه؟ اسم موصول. موصول. ها احنا يلا عرفنا الافعال الخمسه، بعد جاينا اسماء موصوله، ما في مشكله. من تعلم في كل يوم مساله حول علمه في سنه، كل يوم كل يوم كل يوم. اليوم اللي عرفت افعال خمسه، ها الحين الاسماء الموصوله، ما سمعت من اسماء موصوله؟ الذي، اللذان، المفرده المؤنثه التي، المثنى المؤنثة اللتان، الجمع المذكر الذين، المؤنث الجمع اللاتي واللائي، وبعد في من وما. شوف من للعاقل وما لغير العاقل. هذه اسم الأسماء الموصول، هذه أسماء مبنية تعرب حسب أو قمنا. ما ومن، الذي، اللذان، الذين، التي، اللتان، اللاتي، اللائي، اسم الأسماء الموصولة. فالآن حرف جر إلى ما، فما اسم موصول مجرور بإلى، واضح؟ طبعا مبني هو على السكون، في محل جر اسم مجرور بإلى، واضح؟ إيش اسم هذه ما؟ موصولة. ما الأسماء الموصولة؟ ما ومن بعد على طول الذين تدرج، الذي، اللذان، الذين، التي، واللتان، واللاتي، واللاي. عيد بالترتيب، ما ومن وبعد الذي، اللذان، الذين، التي، واللتان، واللاتي، واللاي. العتيبي، ها الأسماء الموصولة من وما؟ الذي، اللذان، الذين، التي، اللتان، اللائي، واللاتي. ها سهلة. يعني ما ومن؟ ها الذي، اللذان، الذين، التي، اللتان، اللاتي، اللائي. ايش اسم هذه؟ الاسماء الموصوله. الحمد لله ما شاء الله اليوم عرفت الافعال الخمسه، الاسماء الموصوله ما شاء الله عليكم. طيب الى ما يعني الى الذي ينفعك، صح؟ كمل. ينفعك، ينفعك. يلا، ينفع فعل على طول، ابحث هل هو ماضي ولا مضارع ولا امر. يقول ينفع، هذا اسم ايش؟ هذا فعل ايش؟ مضارع، صحيح؟ توافقونا؟ ها ايش الماضي منه يا مطوع؟ ينفع الماضي نفع، ينفع الامر ايش؟ انفع، فينفع فعل مضارع، صح كلامه. ها ينفع فعل مضارع، ايش فيه؟ ها ادي المعرب، شنو اعرب؟ مرفوع، ينفع، صح؟ مرفوع. لماذا مرفوع؟ لتجرده من الناصب والجازم، لا سبقه حرف جزم ولا حرف نصب، لا ما يجزمه سواء حرف ولا اسم ولا ما ينصبه. إذن يبقى الفعل المضارع على أصله وهو أنه مرفوع. ينفع فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضم الضارع على آخره. طيب الفاعل، أين الفاعل؟ الفاعل مستتر، تقديره أنت، يعني احرص علي أنا، ها احرص، أو قال إيش؟ اكتبنا وانظرنا، أو اكتبنا وانظرنا إلى ما ينفعك. ما الذي يفعل فعل ينفع؟ هو من هو؟ هو ضمير يعود إلى من؟ إلى ما ينفعك، ما إلى اسم موصول. إذن الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى ما اللي هو الاسم الموصول. ما هي الأسماء الموصولة؟ ما ومن، الذي، اللذان، الذين، التي، اللتان، اللاتي، واللائي. صح. إذن هو اكتبن وانظرن إلى ما ينفعك، ينفع فعل مضارع مرفوع على أطراف الضم مضارع آخره، والفاعل ضمير مستتر هو يعود إلى ما، والكاف ينفعك، والكاف ضمير متصل ولا منفصل؟ ها ها متصل. مبني ولا معرب الضمير؟ كل الضمائر مبنية، مبني على ماذا؟ ينفعك، الفتح الضار على آخره. طيب ثم يقول والحرف، قال والحرف ما سوى، بعد ايش اسمه؟ نعم كمل. قال والحرف ما لا يسقط الماء من دليل الاسم ولا دليل الفعل. الحرف لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. هل الأسماء أدلة على ما تدل عليه؟ ما هي؟ الخفض والتنوين دخول باللام وحروف الخفض. وهل الأفعال على ما تدل عليه؟ حاتم اللي هي قد والسين وسوف تأتنث ساكن، وبعد دلالة على الطلب مع قبول الياء التأنيث أو نون التوكيد. أما هذا الحرف ما تصلح معه لا علامات الاسم ولا علامات الفعل، إذن علامته عدم قبوله لأي علامة من علامات الاسم ولا لأي علامة علامة الفعل، إذن هو حرف. هل الحرف هذا حروف معاني ولا مباني؟ ها؟ ولا ما تدش تفرق بين حروف مباني معاني؟ ها؟ معاني. المباني ألف تاء ثاء، هذه اسمها مبنى تبنى منها الكلمات. أما المعاني إلى عن على رب هذه لها معنى، لكن معناها أين يظهر؟ في غيرها. طيب. وأقول يتميز الحق عن أخويه الاسم والفعل بأنه لا يصح دخول علامة من علامات الاسم المتقدمة ولا غيرها عليه، كما لا يصح دخول علامة من علامات. لما قال لا يصلح دخول علامات علامة من علامات الأسماء المتقدمة ولا غيرها، لما قال ولا غيرها يدلك على أن في علامات غير المذكورة، شفت؟ في علامات أخرى للإسم، لكن إيش؟ هاي العلامة المشهورة وهذا مختصر للمبتدئين، ولا في علامات. نعم. كما لا يصح دخول علامة من علامات الأفعال التي سبق بيانها عليه، ومثاله مين وهل ولم، فهذه الكلمات الثلاث حروف لأنها لا تقبل هل ولا التنوين، ولا يجوز دخول حرف الخفض عليها، فلا يصح أن تقول المن ولا أن تقول من ولا أن تقول إلى من. ما يصح تقول المن من حرف جر، ولا يصح تقول من، ما يصلح، ولا أن تقول إلى من، هذا حرف دليلنا ما يقبل حرف الجر. طيب قبل شوي مر معنا حرف وقبل حرف الجر، إلى ما ينفعك، ما حرف وقبلت حرف الجر شلون؟ ما اسم بمطرف قالها، قال إيش؟ قال اسم موصول وعدها لنا عد ساعة، إيش وما ذكر ذكر ذكر الشباب إيش الأسماء الموصولة؟ من وما واحد الذي اللذان الذين التي اللتان اللائي واللاتي. شفت؟ ما إلى ما ينفعك، ما اسم. نتكلم عن ماذا يا إخوان؟ عن الحروف وعن الأسماء. ترى في أسماء تتكون إيش؟ من حرفين، ممكن ضمير ترى اسم مو فعل، كان حرف واحد تومر معنا ينفعك، الكاف هذه ينفعك هذا اسم مش فعل ولا حرف، وذاك مفعول به صح ينفعك. أما حروف الجر التي هي يظهر معناها في غيرها هي التي لا تقبل لا علامات الأسماء ولا علامات الأفعال. زين؟ قال وكذلك بقية الحروف. وكذلك بقية الحروف، وأيضا لا يصح أن تدخل عليه السين ولا سوف ولا تاء التأنيث الساكنة ولا قد ولا غيرها مما هو علامات على أن الكلمة فعل. طيب واضح، كمل الإعراب. قال باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا مهم يا أخوان، الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، تغيير أواخر الكلم. المراد بأواخر الكلم يعني الحالة التي عليها آخر الكلمة، وليس آخر حرف في الكلمة. فكلمة محمد إيش آخر حرف فيها؟ ها؟ الدال، محمد صح؟ الدال. في الإعراب ما يتغير الدال، الدال تبقى دال، وإنما يتغير حالها، التشكيل اللي عليها اللي فيها. فإذا قلت جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، هذا التنوين محمد محمدا محمد، هذا هو تغيير حسب موقع من الإعراب. فالمراد تغيير آخر الكلم أو آخر الكلم، يعني حال آخر الكلمة وليس الدال نفسه. إذا قلت مثلا زيد، الدال من زيد هذا ما تتغير، اللي تغير إيش؟ الضم إلى فتح إلى كسر. ها؟ هل زيد تجزم؟ لا اسم. اسم ما يجزم، تعجبني. الجزم من إيش؟ من علامات الأفعال، هي تجزم لا جزم كما سيأتي إن شاء الله. طيب، إذن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل، لاختلاف العوامل. العامل هو الشيء الذي أوجب له الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، أوجب له ذلك. فمثلا جاء محمد، جاء فعل، محمد مرفوع بالفعل، هذا دخول الفعل هو اللي جعل محمد صير إيش؟ ضمة. بينما تقول مررت بمحمد، الباء حرف جر هي اللي جعلت إيش؟ الخفض محمد. ها؟ ورأيت محمدا مفعول به، رأيت هذا الفعل هو اللي جعلها محمدا منصوب. العامل هو الذي يؤثر فيغير بالكلمة، تارة يخليها منصوبة، مخفوضة، مرفوعة، مجزومة، هذا اسمه العامل. فالتغير اللي يحصل في آخر أواخر الكلم هذا اسمه الإعراب، والذي يغيره هذا اسمه إيش؟ العامل. فالإعراب هو تغير أواخر الكلم، يعني الحركات اللي في آخر الكلمة، وليس حرف الكلمة الدال نفسه، لا، وإنما الضمة أو الفتحة أو الكسرة أو السكون في آخر الكلمة، هذا هو الإعراب، التغير هذا. والذي يغيره إيش؟ العامل، هو الذي يجعله منصوبا أو مرفوعا أو مخفوضا أو مجزوما. فإذا دخل حسب الذي يدخله، لكن يقول لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا، لفظا واضح محمد، محمدا، محمد، شوف نلفظه. التقدير ما يخرج، هو تقدره بأن في ضمة لكن ما تلفظه ولا أنت شايفه، يقال عنه مقدر، وراح نعرف أسباب التقدير. إذن اللفظ هو ما يتلفظ به، والتقدير هو ما لا يخرج لفظا لكن إيش؟ يعرب مقدرا. وفي أسباب للتقدير الآن سيذكرها. نعم. أقول وأقول الإعراب له معنيان، أحدهما لقوله والآخر اصطلاحي. نعم. أما نفهم في اللغة فهو للقارئ إيمان، تقول أعرفت عن نفسي إذا أبنته أو خاصة. طيب، وجاء في الشرع الإعراب بمعناه اللغوي، قال والأيم أو الثيب تعرب عن نفسها. ثيب، تريدين فلان تقدم الخطة، تقول نعم أو تقول لا، تعرب عن نفسها يعني تبين. أما البكر تصمت. طيب لو أن بكر تكلمت قالت نعم، توكل على موافقة، ما يتم الزواج؟ عند الظاهري ما يتم، قال لا إذنها صمتها. أخي اللي تستحي تصمت، اللي تتكلم من باب أولى، إذا صمتت معناها السكوت عامة الرضا، فما بالك إذا تكلم باب أولى. المهم، فالثيب تعرب عن نفسها، هنا المعنى اللغوي الإعراب الإبانة والإظهار. المعنى الاصطلاحي عند النحاة الإعراب هو، وأما معناه فهو ما ذكره المؤلف بقوله تغيير أواخر الكلم إلى آخره. ومقصود من تغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخر الكلم. شوف، تغيير أحوال آخر الكلم، ليس تغيير الحرف الأخير، وإنما الأحوال من رفع أو نصب أو خفض أو جزم. نعم. ولا يعقل أن يراد تغيير نفس الأواخر، فإن آخر الكلمة نفسه لا يتغير، وتغيير أحوال أواخر الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر حقيقة أو حكما، ويكون هذا التحول حقيقة يعني باللفظ، حكما اللي هو بالتقدير. نعم. ويكون هذا التحول بسبب تغيير العوامل من عامل يقتضي الرفع إلى الفعل الفاعلية أو نحوها، إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية أو نحوها، وهلم جرا. مثلا إذا قلت حضر محمد، فمحمد مرفوع لأنه معمول بعامل يقتضي الرفع على الفاعلية، وهذا العامل هو حضر. طيب، أعرب حضر محمد. حضر محمد، لا تنزل عينك طبعا، ارفع عينك، انت اللي راح تعرف. حضر هذا اسم ولا فعل؟ ايه فعل. عمر اسمع الواحد اسمه حضر. حضر هذا ايش؟ فعل للحضور. طيب قلت فعل يا مطوع، ايش اسمك مطوع الاول؟ محمد. قلت يا محمد مطوع ان حضر فعل. لما قلت فعل على طول ابحث عن نوعه، اما ماضي او مضارع او امر. حضر ماضي. ماضي اذا هو على طول مبني، لان الذي يعرب فقط هو ايش؟ المضارع. شوف مبني على ماذا؟ حضر الفتح. شفت انك جيد انت ما شاء الله عليك. طيب حضر فعل ماضي مبني على الفتح. طيب مش حضر فعل ماضي على الفتح. محمد هو الذي ايش؟ هو الذي حضر، هو الذي فعل، هو الذي فعل الحضور. اذن هو فاعل، فعل وفاعل. الفاعل ايش هو؟ محمد. ايش في الفاعل؟ مرفوع. مرفوع ها؟ مرفوع. ما الذي رفعه؟ الفعل. مرفوع بالفعل. وعلامة رفعه محمد. علامة رفعه الضمة. وين الضمة هذا؟ في الأول والوسط ولا على آخره؟ ها؟ على آخره. شفت أنك جيد يا محمد. ها؟ بس لا تهاب النحو، فبابه فإن بابه من حديد وجوفه من قصاب. طيب حضر محمد. طيب لما تقول رأيت محمدا، اسمعي أبا محمد، رأيت محمدا، حضر محمد عرفنا. طيب رأيت محمدا فعل ماضي صح؟ رأى فعل ماضي. قلت ماضي إذن هو على طول إيش؟ مبني. مبني على ماذا؟ رأيت. السكون صح، الاتصال بتاء إيش؟ ما نقال تاء إيش؟ قول. والتاء ضمير متصل منفصل؟ متصل. مبني ولا معرض؟ مبني. مبني على ماذا؟ تو الضمة. طيب في محل رفع فاعل، من اللي رأى؟ رأيت صح؟ في محل رفع فاعل. طيب محمدا مو قلت فعل وفاعل رأيت محمدا فاعل رأيت. تاء هو الفاعل، مفعول به. مفعول به ايش يصير؟ مجرور، مكسور، متعور، ها مرفوع. شو يصير المفعول؟ منصوب مثلا، لا اله الا الله شيء منصوب. ها حس اني يعني ادارك انك تدري انت الرواد مزدنا. ها محمدا منصوب، مفعول به منصوب. علامة نصبه محمدا فتحة وين؟ أولى ولا وسطة ولا آخرة ولا قبل الغروب ولا بعد الغروب؟ محمدا ها ها على آخرة. سهل ما شاء الله. طيب كمل. محمد مرفوع، رأيت محمدا، فمحمد مرفوع لأنه معمول لعامل يقتدر على الفعلية، وهذا العامل هو حضر. فإن كنت رأيت محمدا تغيير حال آخر محمد إلى تغير حال آخر محمد إلى نصب لتغيير العامل بعامل آخر يقتضي النصب وهو رأيت. فإذا قلت حضرت بمحمد تغير حال آخره إلى الجر لتغيير العامل بعامل آخر يقتضي الجر وهو الباء. وإذا تأملت في هذه الأمثلة ظهر لك أن آخر الكلمة وهو الدال من محمد لم يتغير، وأن الذي تغير هو أحوال آخرها. ما الذي تغير؟ أحوال الآخر، ليس الآخر نفسه. الآخر هو الدال، لكن لتغير أحوال من ضم إلى نصب إلى جر. نعم. فإنك تراه مرفوعا في المثال الأول ومنصوبا في المثال الثاني ومجرورا في المثال الثالث. وهذا التغيير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو ليراه عند المؤلف ومن ذهب مذهبا. وهذه الحركات الثلاثة التي هي الرفع والنصب والجر هي علامات وأمارات على الإعراب. ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع، فلو قلت يسافر إبراهيم حسبك حسبك أعرف يسافر إبراهيم. أبا عبد الله يسافر إبراهيم إيه؟ يسافر فعل مضارع. إيش به؟ مرفوع بالضمة خطأ. مرفوع بالضمة خطأ. يسافر اي فعل مضارع مرفوع مرفوع بالضمه هذا فيه قصور بالاعراب وانما يقال مرفوع بالفعل يعني لا هو فعل لا هو فعل اصلا شو مرفوع بالفعل شوف مرفوع وعلامه رفعه الضمه ليس مرفوع بالضمه مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره علامه رفعه الضمه الظاهره على لماذا رفع لان لم يسبق الناصب ولا جازم لتجرده من النصب والجزم إذن أعد أعد يسافر فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لتجرده من الناصب والجازم تمام وإبراهيم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة مرفوع بإيش؟ مرفوع بالفعل بالفعل وعلامة ضمه وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره الله أكبر طيب يسافر إبراهيم فيسافر فعل كمل فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من عامل يقتضي نصبه أو عامل يقتضي جزمه فإذا قلت لم يسافر إبراهيم لحظة شوي يلا لن يسافر إبراهيم لن حظ نصب يسافر شو النصب يعني ينصب على الناس شلون يعني نصب يعني ينصب الفعل المضارع هذا معنى النصب من حيث المعنى ماذا يعطي لن نفي إذن هو حرف نصب ونفي نفي لأي شيء لا للمستقبل ينفي شيء بالمستقبل. لن يسافر يعني ما راح يسافر شوف فيقال لن حرف نصب ونفي واستقبال شوف اللن هذه ما هي بسهلة ها إن شاء الله عليها حرف نفي لأنه ينفي الفعل المضارع ونصب لا ينصب الفعل المضارع ويدل على معنى إيش يا إخوان نفي في المستقبل شوف بينما مثل لم تدل على النفي لكن إيش في الماضي لم يسافر يعني ما سافر لكن لن يسافر يعني في المستقبل لن يسافر شفت طيب كمل يسافر فعل مضارع إيش به منصوب بلن الله أكبر صح وعلامة نصبه الفتح الظاهرة إبراهيم إبراهيم فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على تمام كمل مرفوع بالفعل رفع الضمة الظاهرة تغير حال فإذا قلت لم يسافر إبراهيم تغير حاله حال يسافر من الرفع إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي نصبه وهو لن فإذا قلت لم يسافر إبراهيم طيب لم يسافر إبراهيم القحطان الصغير لن يسافر إبراهيم لن نشوف بوك شي يقول يا رب ثبت أولادي يا رب ثبت أولادي ها حرف نفي وجزم وقلب قلب جزم عرفنا يجزم الفعل المضارع بعد نفي ينفي ويحوله شوف سبحان الله من ماضي من مضارع إلى ماضي فهذا معنى قلب معنى لم يسافر يعني ما سافر شوف حوله من حيث المعنى من مضارع يسافر لم يعني ما سافر فيقال عن لم هنا إيش حرف جزم ونفي وقلب عرفش معنى الجزم ها يجزم الفعل المضارع بعده نفي ينفيه قلب يقلب معناه من المضارع إلى الماضي ما معنى لم يسافر يعني ما سافر هذا معنى قلب كمل يسافر فعل مضارع من قال فعل على طول بحث هو ماضي ولا مضارع ولا أمر قال مضارع توافقونه نعم أصلا هذه لم الجاز ما تدخل إلا الأفعال المضارعة هذه لم هذه منبوذة ما حد قابلها الأسماء ما تقبلها الحروف ما تقبلها الأفعال ثلاث أنواع ماضي ومضارع وأمر ما يقبلها إلا المضارع المضارع كسر خاطره قال يلا ما حد قابلت يا لم تعالي لاحظ قصة اللي عملناها عشان يدخل مخك الآن إيش؟ إن لم هذه فقط للأفعال والمضارعة فقط، لا تدخل لا على الأسماء ولا على الحروف، وتدخل على الفعل المضارع فقط، لا تدخل لا على الماضي ولا على الأمر. من تشوف لم يأكل يشرب، لم يدرس، لم يتكلم، اعرف أنه فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه لم يسافر، علامة جزمه السكون الظاهر على آخر. إبراهيم فاعل مرفوع بإيش؟ بالفعل، أنا ترفعي إبراهيم الضم الظاهر على آخر. كمل. فإذا قلت لم يسافر إبراهيم تغير حال المسافر من الرفع أو النصب إلى الجزم لتغير العامل بعامل آخر يقتضي جزمه وهو لم. واعلم أن هذا التغير ينقسم إلى قسمين، لفظي وتقديري. قلنا قبل شوي هيئناكم له، لفظي وتقديري. لفظي تلفظ به ويسمع، تقديري لا يمكن ظهوره، ولا وأحيانا ممكن تظهر لكن ثقيل، إما يتعذر ظهوره أو ثقيل أو المكان مشغول بحركة أخرى تمنع من ظهوره. فهنا يقال حينئذ التغير هذا، التشكيل هذا أو الرفع أو النصب أو الجزم، إيش قال عنه؟ إيش مقدر ما يظهر. نعم. قال فأما اللفظي فهو ما لا يمنع من النصب إيمانا، كما رأيت في حركات الدال لمحمد وحركات الراء لمسافر. وما التقديري فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة. هذا الموانع التي تجعل حركات إيش أخوان تقدر، إما تعذر ما يمكن، وإما استثقال، استثقال يمكن لكن إيش ثقيل، والعرب ذوقه بالكلام ما تقول الكلام شوي ها لا، وإما مناسبة. مناسبة يعني في شيء اتصل بالاسم أو بالفعل جعل هذه الحركة إيش ما تظهر، وإنما تظهر حركة أخرى تناسب الموضع هذا. سيأتي إن شاء الله. نعم. تقول يدعو الفتى والقاضي وغلام. يدعو الفتى والقاضي وغلامي. يدعو الفتى والقاضي وغلامي. أعرف أبا عتيق. يدعو على طول، شوف اسم ولا فعل، هذه يدعو على طول هكذا فعل على طول، شوفه ماضي ولا مضارع ولا أمر، ها مضارع فعل مضارع، يدعو فعل مضارع، طيب مضارع، إذن على طول هو معرب صح، وهو مجرد هنا من النصب والجزم، إذن هو مرفوع صح. طيب علامة رفعه يدعو، نعم مرفوع، علامة رفع الضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقل، تقدر تقول يدعو مو حلوة يدعو، فيقولك هذا ايش مرفوع بالضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقل، ثقيلة يدعو، لا يدعو، شوف شوف الذوق عند العرب قال يدعو، ما يصح تقول يدعو، لا يدعو، فهي لو أردت أن تظهر تقدر تظهر لكنها ثقيلة، فالمانع من ظهور الضمة هنا على يدعو ايش الثقال. الفتى فاعل، مو قلنا فعل يدعو، إذن فاعل الفتى مرفوع بالفعل يدعو، وعلامة رفعه وين الضمة؟ قال مقدر، لماذا قدرت؟ تعذر، ما يمكن أن تظهر أي حركة من حركات على الألف، لو حاولت تضع الضمة الآن فوق الألف فوق الفتى شون ما يمكن، فتحة ضمة كسرة ما تظهر، الحركات لا تظهر على الألف، فما كان من اسم آخر ألف مقصورة يسمى الاسم المقصور، فهذا يرفع وينصب ويخفض بالحركات المقدرة، والمانع لظهور حركات التعذر، هذا معناه. فالفتى فاعل مرفوع بالفعل، وعلامة رفع الضمة المقدر على آخر. منع من ظهورها التعذر. كمل. من يكمل؟ ما اسمك؟ ما اسمك؟ ايه ها؟ هادي. يلا هادي. والقاضي الواو حرف عطف. حرف عطف. والقاضي فاعل. ترى القاضي مثل هادي. ها؟ لا مو قلت حرف عطف توك. معطوف. معطوف على الفتى، الفتى مرفوع لأنه فاعل، والمعطوف على المرفوع مرفوع. القاضي مرفوع لأنه معطوف على مرفوع. علامة رفعه مرفوع. الضمة المقدرة. منع من ظهورها الثقل. أنت تصدق القاضي صح؟ تقدر تقول هادي. قل هادي. شوف شوف هادي. حتى وجهك هادي. شوف هادي. شوف. ها؟ فالقاضي الواو حرف عطف، والقاضي اسم معطوف على مرفوع فهو مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدر على آخره. منع من ظهورها الثقل. ثقيلة تصدق القاضي لكن ثقيلة. يقول القاضي مرفوع بالضمة المقدر. من يكمل؟ يلا. الواو حرف عطف. على الفتحة. على الفتحة. على الفتحة. يعني اسم معطوف على مرفوع فهو مرفوع. علامة رفعه. الضمة المقدرة على آخره. علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. ليش قدرناه؟ منع من ظهورها. اشتغال المحل بالحركة المناسبة. ما الذي يناسب حرف الياء؟ الكسرة. ما يصلح تقول إيش؟ ولا مو ي ولا مو ي. ما يصلح. غلامي. جاءت الكسرة هنا على الميم وهو آخر حرف من اسم غلام، تناسب الياء المتصلة بالاسم، فما ظهرت هنا الضمة لأن المحل اللي هو الميم هنا مشغول بحركة تناسب الياء وهو الكسرة. فعندئذ نقول غلامي اسم معطوف على المرفوع وهو مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة موجودة بالخيال. منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. مناسبة ماذا؟ تناسب ياء المتكلم. هل ترى غلامي مش ليست مثل القاضي؟ القاضي اسم واحد، أما غلامي هذا إيش؟ كلمتان، غلام والياء، وغلام مضاف والياء ضمير إيش؟ متصل. غلامي مبني على السكون في محل جر بالمضاف أو بالإضافة. تقول بالمضاف أو بالإضافة. واضح؟ إذن هنا هذا المثل الذي أتى به المؤلف رحمه الله. شوف شوف أعطانا مثل جمع فيه الحركات المقدرة. أحيانا الحركة تقدر للتعذر كما إذا كان آخر الاسم إيش؟ ألف، أو الفعل بعد يكون آخر ألف مقصورة، أو فهنا تتعذر، هنا تقدر حركة للتعذر، أو آخر الفعل ياء اسم منقوص آخر ياء، وهنا تقدر حركة للثقل، أو مشغول المحل بحركة تناسبه حركة المناسبة، فهنا تقدر اشتغال المحل بالحركة المناسبة مثل غلامي الاسم إذا اتصل في ياء المتكلم. كمل. فيدعو. تقول يدعو الفتى والقاضي وغلامي، فيدعو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، والفتى مرفوع لكونه فاعلا، والقاضي وغلامي مرفوعان لأنهما معطوفان على الفاعل المرفوع، ولكن الضمة لا تظهر في أواخر هذه الكلمات لتعذرها في الفتى. لتعذرها في الفتى. شلون تعذر في الفتى؟ الاسم إذا كان آخره ألف اسم اسم إيش؟ مقصور. هذا ما تتعذر الحركات. و وانتقالها في يدعو وفي القاضي. يدعو تستطيع تقول يدعو وقاضي لكن ثقيلة، فالعرب قدروها للثقل. نعم. ولأجل مناسبة ياء المتكلم في غلامي. في غلامي. نعم. فتكون الضمة مقدرة على آخر الكلمة لا عن ظهورها التعذر أو الثقل أو اشتغال المحل بحركة المناسبة، وتقول لن يرضى الفتى والقاضي وغلامه، وتقول إن الفتى وغلامه لفائزان. طيب. وتقول لن يرضى الفتى طيب تقول لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي. يلا من اللي توه قلنا لن للنفي؟ أنت صح. لن إيش عيدا حرف إيش؟ نفي ونصب واستقبال. من يكمل لن يرضى؟ أبا تركي صالح تركي بن صالح أو صالح بن تركي صح؟ ها تركي ابن صالح. يلا ابن صالح يرضى فعل ماضي. يرضى فعل ماضي. إذا رضي إذا يرضى فعل ماضي رضي إيش تطلع؟ تراجعت التاء من ذنب كمل لا ذنب له. ها زين يرضى فعل مضارع. إيش فيها يرضى؟ مرفوع. إحنا إيش قلنا لن إيش فيه توقع؟ لن حرف نصب ونفي واستقبال. شو يصير مرفوع؟ إذن هو إيش ضار فعل مضارع منصوب بلن صح. بلن علامة نصبه شوف أشوف شنو الحركة اللي فوق يرضى؟ في حركة؟ في حركة؟ شايف سكون أنت؟ هي ساكنة بس أنت شايف سكون؟ ها إذن منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة. أين الفتحة؟ مقدرة. لماذا قدرت؟ شوف التقدير إما للتعذر أو للثقل أو الاشتغال بحركة مناسبة. هنا لماذا؟ لماذا ما تظهر الفتحة على يرضى؟ تجمعت للثقل؟ يعني تقدر تظهرها بس دمك ثقيل شوي مثل إيش يدعو قاضيو. تقدر تحطها شيء شوف تجرب جرب حطها قول شيء لن يرضى صير ما تظهر. إذن مش للثقل. فيها يا متكلم ذو غلامي كتابي مسجدي والدي أمي أبي فيها؟ لا. إذن في احتمال واحد إنها إيش؟ التعذر. ما دام آخره ألف فالألف تتعذر العلين تتعذر حروف. فأقول هنا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. لن يرضى لن يرضى الفتى الفتى. إيهاب ما تشاركنا إيهاب زعلان؟ فاعل مرفوع بإيش؟ بالفعل صح. العلامة رفع الضم المقدرة. الله أكبر جابتك مية مية بس آخر شيء قلت تعذر هي تعذر بس هذه مشكلتك ولا مية من مية ما شاء الله أظن أنت ما يعرف ما شاء الله. طيب إذن لن يرضى الفتى والقاضي عرفناها توا القاضي وغلامي لكن عرفناها وين كنا عرفناها؟ نكرر تكرار مفيد ابن الغيماء والقاضي الواو حرف عطف اسم معطوف على مرفوع فهو مرفوع علامة رفعه ضم المقدرة منع من ظهورها تعذر لا مو مش تعذر قاضيو مثل هاديو ثقل الثقل هذا ايش والقاضي وغلامي أبا صالح وغلامي الواو حرف عطف غلام مو قلت حرف عرف حرف عطف معطوف اسم معطوف على المرفوع اللي هو الفتى الفاعل مرفوع معطوف على مرفوع مرفوع علامة رفعه ضم المقدرة منع ظهورها ثقل ثقل مثل قاضي مثل هادي اشتغال محل حركة مناسبة للمن الذي أشغله غلامي لا مو الكسر الياء هي اللي أشغلته اللي ناسب الياء غلامي الكسر فما تظهر الضمة. طيب وهو مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. طيب. وتقول إن الفتى وغلامي لفائزان، وتقول ما أرض بالفتى وغلامي والقاضي، فما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات للتأثر، ويسمى الاسم المبتدي بالألف مرصوعا مثل الفتى والعصر والحجى والرحى والرضا، وما كان آخره ياء لازمة تقدر عليه الضمة والكسرة للثقل، ويسمى الاسم المبتدي بالياء منقوصا وتظهر عليه الفتحة لخفتها نحو القاضي والداعي والغازي القاضي والداعي والغازية والساعي. شوف القاضي تظهر الفتحة اللي تقدر ماذا يا إخوان؟ الضمة والكسرة، والسكون ما يجزم لأنه أصلاً إيش اسم، والجزم من علامات الأفعال. طيب نضيف لها القاضي والداعي والغازي والساعي والهادي عشان أخونا هادي معنا، والهادي أيضا. طيب والآتي والرامي والهادي، وما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه الحركات كلها بالمناسبة نحو غلامي وكتابي وصديقي وابني وأستاذي. شنو كل الحركات اللي هي الضمة والفتحة والكسرة؟ وفيها غلامي فيها كسرة، قالك لا الكسرة للمناسبة لا لأنه مجرد، لا تقول مررت بغلامي، تقول بغلامي الباء حرف جر، وغلامي غلام اسم مجرور بحرف الجر الباء وعلامة جر الكسرة المقدرة مع ظهور اشتغال المحل. كسرة هذه ما هي كسرة إعراب، هذه كسرة اشتغال المحل، وهو مضاف والياء ضمير متصل بمبني السكون في محل جر بالإضافة. نكتبها القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.